حصريا على موقع djkimo.com. عدى الخريف طفيتي نوري لسه في عيوني ما بتختفيش صوتك ندهني لمين ما فيش لازم تفوت لازم تعيش بطل سوادك ما تشتكيش لسانك اكتئابك خلاك تعيس وصل نجاحك مبسوطة بيك شايفك بتجري ما تنسانيش بعتلك العنوان بتشارفوش سكان دخان في عقلي اوهام يهمك الانسان ولو عليه احكام جيوبي اتملت احزان قلبي اتظلم متلام عاجز عن النسيان لسه فاكر اللي اتقال كلمة كلمة وبتتعاد مشوارنا بعيد خدنا مسكنا السكة وسبنا الناس ماشي بالاحساس قلبي لساني وبحسبهاش بس الجملة ليها حساب في حاجات ما قلناها رضا ورديت سهر العين ليلة واتنين خلص البيت والحيلة والحل لساني مغلول احساسي مقسوم عتمة ونور بين صفا وغيوم حبيبي مال وملك ما تقول سيبلي العنوان جوابي مكتوب بعتلك العنوان بتشارفوش سكان دخان في عقلي اوهام يهمك الانسان ولو عليه احكام جيوبي اتملت احزان قلبي اتظلم متلام عاجز عن النسيان لسه فاكر اللي اتقال كلمة كلمة وبتتعاد مشوارنا بعيد خدنا مسكنا السكة وسبنا الناس ماشي بالإحساس قلبي لساني وبحسبهاش بس الجملة ليها حساب في حاجات ما قلناها على موقع djkimo.com.